بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، واختلافهم رضي الله عنهم في دفنه من جهتين، كما سيأتي ما يبين ذلك ويوضحه لاحقا. الجهة الأولى: هل يدفن أو لا يدفن؟ اختلفوا في هذه المسألة، هل يدفن أو لا يدفن صلوات الله وسلامه عليه؟ والمسألة الثانية: إن كان يدفن، أين يدفن؟ في أي مكان يدفن صلوات الله وسلامه عليه؟ فلما مات عليه الصلاة والسلام، لما قبض اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. وقوله شيئا ما نسيته هذا لتأكيد الخبر وتثبيته، وأنه عليه الصلاة والسلام حافظ للخبر ولم ينسه منذ سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وهو عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة عائشة، قبض في حجرة عائشة على فراشها رضي الله عنها في حجرتها، فهذا هو الموضع الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب، أي الله، أن يدفن فيه. فاتفق الصحابة بناء على هذا الحديث واستنادا إلى هذه الرواية التي نقلها صديق الأمة رضي الله عنه، اتفقوا على أن يدفن في موضع فراشه. ومعنى في موضع فراشه أي تحت الفراش، فحفر أحد الصحابة وأبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم، وقبضت روحه صلى الله عليه وسلم، حفر تحت الفراش ودفن هناك صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة. والحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، وقال: حديث غريب، والغريب ضعيف، وذلك لأن في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف، في إسناد عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد، الحديث صحيح بما له من شواهد، وقد بينها وجمعها وأوردها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أو هذا الخبر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، لأنه كان في بيته رضي الله عنه في العالية، فأرسلوا إليه وجاء والناس محتشدين ومجتمعين حول بيت عائشة، فطلب أن يفسح له الطريق ودخل، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ومغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فوضع فمه رضي الله عنه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على جبهته، وقبله صلى الله عليه وسلم على جبهته، وهذه تقبيلة وداع. وهذا يستفاد منه جواز تقبيل الميت، مثل أن يقبل إنسان جبهة والده أو جبهة أمه أو جبهة العالم بعد وفاته على سبيل التوديع له، فقبله رضي الله عنه تلك القبلة، قبلة الوداع، ثم خرج وهو يذكر للصحابة رضي الله عنهم ويحقق لهم هذا الأمر ويتلو عليهم الآيات والشواهد من كتاب الله، مما سيأتي نبأه وخبره في بعض الروايات القادمة التي يسوقها المصنف. وهذا الذي فعله أبو بكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نظيره، فإنه لما مات عثمان ابن مضعون أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وقبل جبهته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الحديث الذي قبله من جهة تقبيل أبي بكر رضي الله عنه لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم توديعا له بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذه الرواية أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، فوضع فمه بين عينيه أي على جبهته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه، يعني جمع جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يضمه، ووضع فمه رضي الله عنه على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه الكلمات ونبياه وصفياه وخليلاه. وهذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فيها في إسنادها يزيد ابن بابونس مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. وما يتعلق بتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له ما جاء في الرواية التي قبله. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يصور فيه لوعة القلوب وألم النفوس واشتداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم وحق لهم عندما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر أنس رضي الله عنه موازنة بين اليوم الذي طلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلعته الكريمة داخلا المدينة النبوية واليوم الذي قبضت فيه روحه صلوات الله وسلامه عليه، فيوازن بين دينك اليومين. يقول رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. يقول: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، لما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وهذا فيه هول الأمر وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة، وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع، فأظلم الأمر في عيونهم والألم اشتد في قلوبهم، والألم اشتد عليهم فكانوا يعيشون ألما عظيما. فأنس بن مالك رضي الله عنه يصور ذلك من خلال هذه الموازنة بين أول مقدمه ولحظات فقده صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما نفضنا أيدينا من التراب، يعني بعد دفنه عليه الصلاة والسلام، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني أنكروا القلوب من الألم والشدة، لا تكذيبا أو شكا أو نحو ذلك أو ضعفا في الإيمان، وإنما أنكروا قلوبهم لأن قلوبهم أصابها ألم لم تعد واشتد بها الأمر شدة لم تعرفها قلوبهم. فيقول: أنكرنا قلوبنا، أي بفقدنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ووضعه في قبره صلى الله عليه وسلم وإهالة التراب عليه. وهذا أمر يعني خطب عظيم جدا ليس بالهين، حتى إن فاطمة بنته رضي الله عنها قالت: أطابت قلوبكم أن تهينوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم التراب؟ تقول ذلك من الألم، وإلا هذا هو الأمر المحتم لكل بني آدم، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على كل بني آدم، كتبه الله سبحانه وتعالى على كل بني آدم. فالصحابة رضي الله عنهم حفروا له حفرة في عملا بسنة الله عز وجل الماضية التي كتبها جل وعلا على بني آدم، وفي المكان الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يدفن فيه، فحفروا له عليه الصلاة والسلام حفرة ووضعوه فيها وأهالوا عليه التراب صلوات الله وسلامه عليه. فتقول ابنته فاطمة: أطابت قلوبكم أن تهيلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم التراب؟ لا تقول ذلك معترضة، لكنها تقول ذلك من الألم الذي أصاب قلبها والخطب الشديد الذي ألم بها بفقد النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. ودفن الصحابة له هو أيضا من الشواهد والدلائل على أنه عليه الصلاة والسلام قد مات. ولهذا قال بعض أهل العلم في الإنكار على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، قالوا: لو كان ذلك حق لكان معنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي لم يمت، وهذا لا يقوله عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة الدنيا قد مات وفارقت روحه جسده باعتبار هذه الحياة الدنيا، لكنه حي في قبره حياة برزخية، والحياة البرزخية تختلف عن هذه الحياة، لكنه باعتبار هذه الحياة الدنيا قبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه ومات، وتحقق ما ذكره الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وسيأتي تلاوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية لتثبيت الناس وتقرير الخبر. نعم. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تحديد اليوم الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم الاثنين، وهو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وهو اليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين. وهذا محل إجماع أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين محل إجماع. وممن ذكر ذلك الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، قال رحمه الله: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، لا خلاف أنه صلوات الله وسلامه عليه توفي يوم الاثنين. وهذه الرواية بهذا الإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله، الإسناد ضعيف لكن الحديث ثابت عن عائشة وعن غيرها، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل السير والتاريخ والأخبار. والإسناد هنا فيه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير، وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث، وهو يروي الحديث هنا عن هشام بن عروة وهو عم أبيه، يروي الحديث عن عم أبيه، لكن عامر بن صالح متروك الحديث، فالإسناد ضعيف لكن المتن صحيح ثابت، وهو موضع إجماع ومحل اتفاق. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جعفر بن محمد، جعفر الذي هو الصادق، عن محمد الباقر، محمد بن علي الباقر زين العابدين، وهو من التابعين ولم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم يعني يوم الاثنين كاملا وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل، ودفن من الليل أي من ليلة الأربعاء، دفن من الليل أي من ليلة الأربعاء. وتغسيله عليه الصلاة والسلام تم يوم الثلاثاء ودفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم يعني يوم الاثنين وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل، المراد من الليل أي ليلة الأربعاء، كما جاء ذلك في الروايات الثابتة في ذكر نبأ وفاته ودفنه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث كما عرفنا مرسل، وقد جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، ودفن ليلة الأربعاء. وأيضا جاء في المسند من حديثها رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. حتى سمعنا المساحي من جوف الليل، المساحي هي التي يجرف بها التراب من الحديد، فتقول: حتى سمعنا المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. فكان دفنه عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء من جوف الليل، وتغسيله وتجهيزه وتكفينه كان يوم الثلاثاء، والذي قام بغسله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سفيان أي سفيان بن عيينة وقال غيره أي غير محمد الباقر: يسمع صوت المساحي من آخر الليل، يسمع صوت المساحي من آخر الليل. وهذا جاء كما مر معنا في الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وهي في مسند الإمام أحمد. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف تابعي رحمه الله تعالى، تابعي لم يدرك الوفاة، تابعي لم يدرك الوفاة، فأيضا فالخبر هذا مرسل وهو ضعيف لإرساله. وأيضا فيها عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وكذلك شريك بن عبد الله صدوق يخطئ. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. وعرفنا أن الإسناد ضعيف، وأيضا هو مخالف للثابت، لأن الثابت أن الدفن دفن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوم الثلاثاء، وإنما كان ليلة الأربعاء، وإنما كان ليلة الأربعاء، إلا إذا كان قصد بالدفن التجهيز للدفن فالتجهيز له كان يوم الثلاثاء بغسله وتكفينه، أما مباشرة الدفن فعلا فهذا إنما كان في جوف الليل من ليلة الأربعاء كما جاءت بذلك الروايات الثابتة. وجاء في البداية والنهاية للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الدفن، دفن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، قال وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا، والذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا، أي أنه عليه الصلاة والسلام دفنه إنما كان في جوف الليل من ليلة الأربعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت لأسباب، منها أن يتمكن الناس من الصلاة عليه، وقد سئل أبو بكر عن كيفية الصلاة عليه فقال تصلون أوزاعا، يعني يدخلون عليه في حجرته والحجرة لا تحتمل إلا لنفر قليل فيصلون عليه، فكان الناس يدخلون أفواج ودفعات للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولغير ذلك من الأسباب التي ذكر أهل العلم. وفي هذه الترجمة بقيت أحاديث يأتي الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأثر السم الذي وضعته له تلك اليهودية في اللحم؟ نعم، هذا جاء ما يدل عليه ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إني أجد ألم سم تلك الشاة، وقال هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق إذا انقطع مات الإنسان، ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام مقرونا بذكر خبر أكله من الشاة وأنه لا يزال يجد ألم سم تلك الشاة. نعم. يقول ما صحة الحديث الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في كيفية دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيشق له أم يلحد؟ سيأتي في الحديث الآتي في اللقاء القادم أن الخلاف الذي كان بين الصحابة كان في هل يدفن أو لا، وأيضا في موضع دفنه، هل يدفن أو لا وفي موضع دفنه، هذا الذي جاء في الخبر الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض فيه.